ارك عريسنا فهد والهنا له نبتدي بك الهي وفي عمه والتب نبتدي بك الهي وفي عمه والتب قوت للامه التعيبه كل شادي تعيب ارك عريسنا فهد قوت للامه التعيبه كل شادي تعيب داركم دار المعز بالشرف والعجب داركم دار المعز بالشرف والعجب لو فخامة عجيبة شامخ والله عجيب لو فخامة عجيبة شامخ والله عجيب داركو عريسنا فهد والهنا له عريسنا فهد والهنا له الشيخ القبيلة اللي بيوصاف الصرب الشيخ القبيلة اللي بيوصاف الطرب لو مواقف صليبة مر دايم الصليب لو مواقف صليبة عمر دايم صليب دكتورنا ما حد مثيله معدن ومن ذاك دكتورنا ما حد مثيله معدن ومن ذاك ما يذهب طريقه في جرام وصليب ما يذهب طريقه في جرام وصليب لأجلهم اعتذرنا علينا واجب وجب لأجلهم اعتذرنا علينا واجب وجب أهل القلوب الرحيبة ذوب خاتمهم رحيب أهل القلوب الرحيبة ذوب خاطرهم رحيب لأجلهم اعتذرنا علينا واجب وجب لأجلهم اعتذرنا علينا واجب وجب أهل القلوب الرحيبة ذوب خاطرهم رحيب أهل القلوب الرحيبة ذوب خاطرهم رحيب الليلة فرحة كبيرة فيها النودب الليلة فرحة كبيرة فيها النودب والمواقف مهيبة العريس المهيب المواقف مهيبة العريس المهيب جيتهم قاصد وعاني هكذا لي يحب جيتهم قاصد وعاني هكذا لي يحب بايلاقي حبيبه لا يطفي اللهيب بايلاقي حبيبه لا يطفي اللهيب هم دواي وطبي وبلسم طب هم دواي وطبي وبلسم طب والمريض يقصد عالج طبيب المريض يقصد طبيبه والمعالج طبيب سلموا علي عمامي تاريخ انكتب، سلموا علي عمامي تاريخ انكتب، في الشجاعة كتيبة والثقايا كتيبة. الشجاعة كتيبة والثقايا كتيبة. ليلتك ليلة جميلة نوراستك، ليلتك ليلة جميلة نوراستك، الغصون الرطيبة بالثمر تستجيب، الغصون الرطيبة بالثمر تستجيب. خالد واخوانه الثلاثة دمنا والعصب، خالد واخوانه الثلاثة دمنا والعصب، أم راس الجميلة اليوم العصيب، أم راس العصيبة في اليوم العصيب. سهرنا راعي الجمايل من عطاليهم، سهرنا راعي الجمايل من عطاليهم، الهبة والوهيبة فضل من رب الوهيب، والهبة والوهيبة فضل من رب الوهيب. ختمة بالمشفع النبي سيد العرب، ختمة بالمشفع النبي سيد العرب، في المدينة المهيبة في مقامه مهيب، في المدينة المهيبة في مقامه مهيب، في المدينة المهيبة في مقامه مهيب، في المدينة المهيبة في مقامه مهيب، في المدينة المهيبة في مقامه مهيب، في المدينة المهيبة في مقامه مهيب. عريس أنا فهد والهنا له يطيب.